الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء صوركم. الله الذي جعل لكم الليل أخذنا منها. طيب، قال: فقوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل، أي لأجلكم، لأجلكم جعل الله الليل مظلمة لتسكنوا فيه، أي من حركاتكم التي لو استمرت لضرت، فتأوون إلى فرشكم، ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، وهو من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه، ويسكن أيضا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر وتقل الشواغل. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا أحد. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ويستريح فيه الإنسان ويسترخي ويستريح قلبه وبدنه، ويحس فيه بالسكينة والطمأنينة، فهذا أمر لا بد منه. قال: وهو من ضروريات الآدمي، وهذا أمر من الضروريات. وفي الشريعة الإسلامية كما يقول العلماء، فعندنا الضروريات، وعندنا الحاجيات، وعندنا التكميليات أو التحسينات أو التتمات. فمجمل الشريعة في أحكامها منها ما جانب هو جانب الضروريات، وجانب هو من الحاجيات، وجانب آخر من التتمات والتكميلات والتحسينيات. فالجانب الذي هو ضروري ما يترتب عليه فوات أمر ضروري، والضروريات الخمس يقول العلماء هي: حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض ويدخل فيه النسب، وحفظ المال. هذه الضروريات الخمس. فكل ما ترتب عليه فوات أمر من هذه الضروريات فيعتبر ضروريا، وما كان يترتب عليه الحرج فهذا من الحاجيات. ويبقى الجانب والطرف الأخير وهو التحسينات والتكميليات أو التتمات. على هذا يرتب العلماء أحكام الشريعة. فهنا قال: وهو من ضروريات الآدم. النوم والسكون في الليل مما لا بد منه للإنسان، ضرورة من الضرورات، لأنه بذلك يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء أولئك النفر وقالوا ما قالوا لما وجدوا في نظرهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، سألوا عائشة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عائشة عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: هو يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقالوا: وأينا مثله، وأينا مثله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أصلي ولا أنام. وقال آخر: أصوم ولا أفطر. وقال آخر: لا أتزوج النساء. فلما جاء صلى الله عليه وسلم وأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بالذي قاله وهؤلاء خطب وقال بعد حمد الله والثناء عليه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالتنطع والتشدد ليس من دين الله عز وجل، وأن يظل الشخص مستيقظا غير من غير نوم هذا ليس مما يتعبد به المولى تبارك وتعالى. ولهذا فالنوم من الضروريات ومن الأمر الضروري للإنسان للمسلم حتى يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عائشة: ما قام صلى الله عليه وسلم ليلة قط حتى يصبح، يعني ليله صلى الله عليه وسلم يخلطه بين نوم وصلاة وذكر لله عز وجل، لا يجعله كله نوما لا يجعله كله نوما ولا يجعله كله قياما وذكرا، ولكن يجعل منه شيئا لذكر الله تبارك وتعالى وليصلي فيه. ودلنا على أفضل طريقة وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فهذا أفضل طريقة. الحاصل أن هذا مما لا بد منه للإنسان، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وجعل تعالى النهار مبصرا منيرا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فروشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية، هذا لذكره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه، وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برا وبحرا، وهذا لفلاحته، وهذا لتصليح حيواناته، وهكذا. إن سعيكم لشتى، الناس كل وأشغاله وأعماله وتصرفاته. إن الله لذو فضل أي عظيم، كما يدل عليه التنكير، لم يقل ذو الفضل، قال ذو فضل نكرة لإفادة التعميم والتكثير على الناس، حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها صرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره، ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم وظلمهم، وكما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، أي الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. ذلكم أي الذي فعل ما فعل الله ربكم، أي المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية، لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته وإيجابها للشكر من ألوهيته، لا إله إلا هو تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وخالق كل شيء، تقرير لربوبيته. ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن عبادتي وحده لا شريك له بعدما أبان لكم الليل الدليل وأنار لكم السبيل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآية لا يجحدون، أي عقوبة على جحدهم لآيات الله وتعديهم على رسله، صرفوا عن التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية فيها يعني أمارة أو الدليل، وآية عظيمة على ألوهية الله جل وعلا وربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون ما سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن